أنفسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه وآزره فاستغلظ في السوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الحمد لله. يقول تعالى لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق. هذا خبر من الله بأن الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم إنها متحققة وواقعة كما رآها النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قبل خروجه أو بعد خروجه للعمرة في السنة الثالثة رأى في المنام أنه هو وأصحابه قد دخلوا مكة بأمن وطمأنينة وأنهم أدوا عمرتهم، فمنهم المحلق ومنهم المقصر، محلقين ومقصرين. رأى في المنام ذلك وأخبر الصحابة، حتى أنهم لما صدوا عن البيت قالوا أليس قد قلت كذا وكذا، أليس قد أخبرتنا أننا سندخل البيت ونطوف به. فقال لهم هل قلت لكم إنكم داخلوه هذا العام وإنكم داخلوه؟ فالله يخبر بأن ما رآه النبي من ذلك أنه واقع ومتحقق، فهذا وعد من الله بأنهم سيدخلون المسجد الحرام ويطوفون بالبيت ويؤدون عمرة ويحلقون ويقصرون، وكل ذلك وهم في أمن لا يخافون، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فكان من حكمته وتدبيره الحكيم أن قدر في هذا العام أنهم لا يدخلون، وأنه يتم بينهم وبين المشركين الصلح، وهذا فتح حصل به خير كثير للإسلام والمسلمين، هذا الصلح والمتضمن لوقف القتال بينهم وبين المشركين. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك، يعني قبل ذلك، قبل دخولهم مكة، وقد دخلوها بعد ذلك في السنة السابعة، جاءوا معتمرين فأتموا عمرتهم حسب الاتفاق الذي تم في السنة السادسة من العام الماضي. وصدق هذه الرؤيا، صدقها هو ما تضمنه قوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين ومقصرين، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ثم قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وهذا تذكير من الله لعباده بأعظم نعمة على البشرية، وهي إرسال هذا الرسول الخاتم، خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، وهو العلم النافع، وأعظم ذلك

يعجب الجراء ليغيظ بهم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. نعم محمد. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، الآيات. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: يقول تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في المدينة رؤيا أخبر بها أصحابه أنهم سيدخلون مكة ويطوفون بالبيت، فلما جرى يوم الحديبية ما جرى ورجعوا من غير دخول لمكة كثر في ذلك الكلام منهم، حتى إنهم قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قال بعضهم للنبي: أليس قد قلت لنا كذا وكذا، وأن داخل المسجد الحرام وطائفون بالبيت؟ فأرد عليهم بأن هل قلت لكم في هذا العام؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. حتى إنهم قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ وقال: أخبرتكم أنه العام؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ستأتونه وتطوفون به. قال الله تعالى هنا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، أي لا بد من وقوعها وصدقها، ولا يقدح في ذلك تأخر تأويلها. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي في هذه الحال المقتضية لتعظيم هذا البيت الحرام وآدائكم للنسك وتكميله بالحق والتقصير وعدم الخوف. فعلم من المصلحة والمنافع ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك الدخول بتلك الصفة فتحا قريبا. ولما كانت هذه الواقعة مما تشوشت بها قلوب بعض المؤمنين وخفيت عليهم حكمتها، فبين تعالى حكمتها ومنفعتها، وهكذا سائر أحكامه الشرعية، فإنها كلها هدى ورحمة. أخبر بحكم عام، فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى. أخبر إيش؟ أخبر بحكم عام، فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، الذي هو العلم النافع الذي يهدي من الضلالة ويبين طرق الخير والشر، ودين الحق، أي الدين الموصوف بالحق، وهو العدل والإحسان والرحمة، وهو كل عمل صالح مزك للقلوب، مطهر للنفوس، مرب للأخلاق، معلن للأقدار، ليظهره بما بعثه الله به على الدين كله بالحجة والبرهان، ويكون داعيا لإخضاعهم بالسيف والسنان. قال الله تعالى: محمد رسول الله، الآيات. يخبر تعالى عن نبيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أصحابه المهاجرين والأنصار أنهم بأكمل الصفات وأجل الأحوال، وأنهم أشداء على الكفار، أي جادون ومجتهدون في عداواتهم، وساعون في ذلك بغاية جهدهم،